بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، أي نائب الفاعل. ما هو تعريفه؟ قال: هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. قال: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره إلى آخره. إذن قال: هو الاسم المرفوع بالنسبة لنائب الفاعل. ما هو نائب الفاعل؟ اسم مرفوع لا يذكر معه الفاعل. فالجملة في الأصل تكون مكونة من فعل وفاعل، وأحيانا يكون مع الفعل والفاعل مفعول به. طبعا لا يشترط أن يكون في الجملة مفعول به، لكن هل يشترط أن تكون الجملة مشتملة على الفاعل؟ نعم، يعني الفاعل يقولون هو عمدة، ما يتخلف المبتدأ والخبر، هذه عمد، ما يمكن أن إذا جاء المبتدأ لابد أن يكون خبر، وما يمكن يكون خبر من غير مبتدأ. وكذلك الفعل والفاعل كلاهما عمد، إذا وجد الفعل معناه في فاعل، وإذا وجد فاعل معناه في فعل، ولا شيء ينوب عن الفعل، إما فعل أو شيء ينوب عنه، لكن المفعول به لا يشترط. الخلاصة: أحيانا يحذفون الفاعل، يأتي الفعل ويحذف الفاعل لا يذكر، وينوب عن الفاعل من نائب آخر، عادة الأصل أن ينوب عنه المفعول به. أقول: ضرب محمد زيدا، ثم أحذف محمد، أحذف الفاعل ما أريد أن أذكره أصلا، فأقيم المفعول به مقام الفاعل، فيصبح المفعول به نائب عن الفاعل، فيأخذ أحكام الفاعل. في أي شيء يأخذ؟ في الرفع، في كونه عمدة ما يجوز حذفه، في كونه لا يجوز تقدمه على الفعل، نفس أحكام الفاعل تصبح لنائب الفاعل. فإذا أردت أن أفعل ذلك، ضرب محمد زيد، ضرب محمد زيدا، فحذفت محمد وأقمت زيد مقام محمد مقام الفاعل، لابد أن أغير في صيغة الفعل حتى يظهر، لأني إذا قلت مثلا هي أصل الجملة ضرب محمد زيدا، فإذا حذفت محمد وأقمت زيد مقام محمد وقلت ضرب محمد، هل يفطن السامع إنه في تغيير في الجملة؟ هل يفطن السامع إنه محمد زيد هنا ضرب زيد؟ أقول أكرر، أصل الجملة ما هي؟ ضرب محمد زيدا، حذفنا محمد وأقمنا زيد مكانه أصبحت إيش؟ ضرب زيد. إذا قلت ضرب زيد، من يفهم إنه زيد هنا نائب فاعل، وإن الجملة محولة، وإنه أقامنا المفعول مقام الفاعل؟ ما أحد يفهم هذا. لابد حتى يفهم السامع ذلك أن أغير في صيغة الفعل، فبدل أن أقول ضرب محمد زيدا أقول ضرب زيد، أكل محمد التفاحة أقول أكلت التفاحة، وهكذا. لماذا يلجأ العرب إلى نائب الفاعل؟ يعني لماذا يلجؤون إلى حذف الفاعل؟ يحذفون الفاعل لحكم كثيرة، إما لاختصار، وإما للستر، وإما للخوف منه، وإما للخوف عليه، ما أبغى صرح من الذي أكل التفاحة حتى، وإما يعني لها أسباب لا تذكر هكذا عبث. وأقل هذه الأسباب الاختصار، اختصار الكلام، عدم أهمية ذكر الفاعل فأختصر الكلام. قال المصنف: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، فضرب تصبح إيش؟ ضرب الولد. إذن إيش أصلها؟ في فاعل ضرب فلان الولد. طيب، وشرب فلان الماء أقول شرب الماء، وقتل محمد القاتل فأقول قتل القاتل، وهكذا. وإن كان مضارعا يعني الفعل ضم أوله وفتح ما قبل آخره، نحو يضرب الولد، يضرب فلان الولد، يضرب تصبح إيش؟ يضرب. يشرب فلان الماء تصبح يشرب. يقتل فلان القاتل يقتل القاتل. قال: وهو على قسمين ظاهر ومضمر. إذن الفعل، التغيير الذي يحصل في الفعل إذا بنيناه للمجهول، إذا غيرنا بهذا التغيير نسميه إيش؟ مبني للمجهول. طيب، قبل أن يبنى للمجهول كان إيش؟ مبني لأي شيء؟ للمعلوم. إذا ضرب هذا مبني لأي شيء؟ للمعلوم. كيف أجعله مبني للمجهول؟ أقول ضرب. طيب إيش الفرق بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول؟ نقول المبني للمعلوم مثل ضرب ويضرب، هذا نسميه مبني للمعلوم، هذا يرفع إيش؟ يرفع الفاعل. طيب المبني للمجهول سأغير صيغته الآن، أقول ضرب ويضرب، فالمبني للمجهول يرفع ماذا؟ يرفع نائب الفاعل. إذن المبني للمعلوم يرفع الفاعل، والمبني للمجهول يرفع نائب فاعل. واضح هذا الكلام؟ طيب كيف تكون صيغة المبني للمعلوم؟ معروفة الصيغة الأصلية. المبني للمجهول ستختلف بحسب الفعل الماضي والمضارع. أما الماضي فنضم الأول ونكسر ما قبل الآخر، ضرب تصبح إيش؟ ضرب. هاتوا غيرها، شرب شرب، غيرها جيب غير المكتوب، لعب لعب، هي درس درس، وضع. أقول وضعت الأسئلة، أصلها وضع المدرس الأسئلة. هاتوا غيرها، كتب كتب، كتب الدرس، بدل ما نقول كتب فلان الدرس خلاص كتب الدرس. إيش قلت؟ كسر كسر، كسر فتح فتح، ليس كذلك؟ هذه الأمثلة ذكرتها كلها للماضي، حولوها للمضارع المبني للمعلوم، ثم نحولها للمبني للمجهول. هاتوا إيش كنت تقول؟ كل واحد يجيب عيد مثاله. ها؟ يدرس تصبح إيش؟ يدرس، أيه يدرس ليش؟ الدرس، أيه يضع تصبح يوضع الكتاب. إيش غيره؟ يأكل فلان التفاحة، نقول إيش؟ أو الطعام، نقول يؤكل الطعام. هاتوا مثال كامل. إيش غيره من أمثلات؟ ها؟ لا، هات المبني للمعلوم بعد ذلك نحول. يقرأ فلان القرآن، نقول يقرأ القرآن، أيوه. لا ما نبغى رفع، رفع ماضي. يرفع، يرفع أيوه فلان الكرسي، يصير إيش؟ يرفع يا أخوان، يرفع، يرفع الكرسي. وإيش غيره؟ هاتوا يكسروا، دوبهم كسرت وفتحت. يفتح تصبح إيش؟ يفتح الباب، بدل ما أقول فتح فلان الباب أقول يفتح الباب. اختصار، العرب تميل للاختصار، ترى كثرة الكلام معيبة عند العرب، مذمومة، ما يعدونها من الفصاحة، بل هي أقرب لعدم الفصاحة. طيب يكسر الزجاج، يكسر فلان الزجاج، يصير يكسر الزجاج. إيش كمان؟ نعم، أيوة. طيب قال وهو على قسمين، ما هو الذي على قسمين؟ إيش هو على قسمين؟ نائب الفاعل، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو. واضح الفرق بين الأمثلة؟ ضرب للماضي ويضرب للمضارع، وكذلك أكرم ويكرم. قال والمضمر 12 نحو قولك ضربت، ضربت، هذا فرق بين ضربت وضربت. إذا قلت ضربت التاء ماذا نعربها؟ في محل رفع فاعل. وضربت التاء نعربها في إيش؟ في محل رفع نائب فاعل. قال وضربنا، ضربنا مثل ضربنا، ضربنا الناء هنا في محل رفع فاعل، وضربنا في محل رفع نائب فاعل. قال وضرب، وضرب، وضربت. الآن سننتقل للخطاب. ضربت، ها؟ ضربت أصلها إيش؟ لو أبغى أحولها إلى مبني المعلوم أقول ضربت. إذن ضربت التاء هي نائب الفاعل، وضربت التاء هي نائب الفاعل، وضربتما التاء هي نائب الفاعل، وضربتم التاء هي نائب الفاعل. طيب والميم اللي بعد التاء علامة جمع. وضربتن التاء هي نائب الفاعل والنون لعلامة النسوة. قال وضرب فين نائب الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو. طيب وضرب فين نائب الفاعل؟ ما في نائب فاعل، في فاعل، لا تبحث عن نائب فاعل هنا، ضرب ابحث عن فاعل، ضرب نائب فاعل مستتر تقديره إيش؟ ضرب هو. طيب ضربت، طيب نائب الفاعل فين في ضربت؟ التاء هي نائب الفاعل. هذا كلام صحيح ولا غير صحيح؟ هو غير صحيح. ليش؟ لأن التاء هذه علامة تأنيث فقط، ما ليست ضمير، فلا تعرب، ليس لها إعراب. إذن أين الفاعل في ضربت؟ ضمير مستتر تقديره هي ضرب. أين نائب الفاعل؟ الألف. ضربوا، أين نائب الفاعل؟ الواو. ضربنا، النون. طيب، إذن لا تنسوا أن نضيف إلى التمرين السابق اللي هو تمرين الأفعال، نضيف أيضا المبني للمجهول من الماضي ومن إيش؟ نعم، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قال: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. المبتدأ اسم لا يكون فعل ولا يكون حرفا. المرفوع هذا حكم، ترى المرفوع يعني دائما يأتي مرفوع، لا يأتي منصوب ولا مجرور. قال: العاري عن العوامل اللفظية. ما معنى عاري عن العوامل اللفظية؟ نحن علمنا وأعرفنا في الإعراب، قلنا تعريف الإعراب إيش هو؟ الإعراب تغيير يحصل في أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. إذن الذي يحدث التغيير هو عامل، فالمعربات متأثرات بالعوامل. ما هي العوامل هذه؟ إما أن يكون حرف جر، أو يكون فعل حرف جر فيحدث الجر، أو يكون فعل فيحدث الرفع في الفاعل ويحدث النصب في المفعول، وإما أن يكون حرف من الحروف الناسخة أو فعل ناقص مثل كان. إذن هناك عوامل لفظية تحدث التغير هذا، تحدث الإعراب. لكن هنا في المبتدأ ما هو العامل؟ عندما أقول محمد مجتهد، محمد معرب ولا مبني؟ يعني إعرابه كيف نقول؟ هو مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب هو معرب ولا مبني؟ معرب، بدليل أننا قلنا مبتدأ مرفوع، ما قلنا مبتدأ مبني ولا اسم مبني، مبتدأ مرفوع، إذن هو معرب. ما هو العامل الذي أحدث فيه الضمة؟ طيب قبل أن تجاوب، قبل أن تجيب، في عامل مثل إيش؟ مثل لو قلت ضربت محمدا، ما هو العامل الذي أحدث النصب في كلمة محمد؟ الفعل. وجاء محمد، ما هو العامل الذي أحدث الرفع في محمد؟ الفعل. إن محمدا مجتهد، ما العامل الذي أحدث النصب في محمد؟ إن. كان محمد مجتهدا، ما الذي أحدث، ما هو العامل الذي أحدث الرفع في محمد؟ كان، أليس كذلك؟ نعود إلى السؤال الأول، محمد مجتهد، محمد المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، ما هو العامل الذي أحدث هذا الرفع؟ نقول عامل. فين العامل؟ لا نراه، لا يرى بالعين. إذن هو ليس عاملا لفظيا، وإنما هو عامل معنوي. ما هو العامل المعنوي؟ الابتداء. الابتداء. إذن المرفوع العاري عن العوامل اللفظية ليس له عامل لفظي يرفعه، وإنما له عامل معنوي. ورفعه مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. إذن محمد مجتهد، محمد مرفوع، ما هو العامل؟ عامل معنوي ولا لفظي؟ معنوي. طيب مجتهد خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، ما هو العامل في الخبر؟ لفظي ولا معنوي؟ لفظي. أين هو؟ المبتدأ. فعامل الخبر لفظي وهو المبتدأ نفسه، المبتدأ هو الذي عمل في الخبر الرفع، لكن المبتدأ نفسه ليس له عامل لفظي. فهمنا المسألة؟ الآن احفظوها، عندنا صورتان عواملها لفظية أو مثالان. المبتدأ عامله معنوي، اثنان عواملها معنوية وعاملهما معنوي، ما هما؟ المبتدأ عامله معنوي وهو الابتداء، والثاني الفعل المضارع. الفعل المضارع المعرب، نقول يذهب محمد، يذهب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ما الذي أحدث الرفع؟ العامل الإيش؟ معنوي، معنوي، ما في لفظي، ما في عامل لفظي. ما هو العامل اللفظي؟ العامل المعنوي في الفعل، ما هو مبتدأ؟ هو كونه لم يسبق بناصب ولا جازم، واضح هذا. لكن إن دخل الناصب لن يذهب، فين العامل اللي أحدث النصب؟ لفظي وهو لن. لم يذهب، فين العامل اللي أحدث الجزم؟ لم، لفظي. إذن هما اثنان. الفعل المضارع اللي ما سبق بناصب ولا جازم عامله معنوي ليس لفظي، والمبتدا عامله لفظي ليس مبتدا، ليس عامله ماذا قلت معنوي وليس لفظي. اثنان اللذان عواملهما معنوية، المبتدا والفعل المضارع الذي لم يسبق بناصب ولا جازم. إذن قوله المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية أظن هو الكلام ظاهر الآن. قال والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، يعني الاسم ليس الاسم المرفوع حكمه بيان لحكمه يكون مرفوع دائما، المسند إليه يعني الذي أسند إلى المبتدا. عندما أقول محمد مجتهد أسندت الاجتهاد إلى إيش؟ إلى مين؟ إلى محمد، أسندت إليه الاجتهاد. وإذا قلت محمد ذاهب أسندت الذهاب إلى محمد، واضح هذا؟ يعني دائما المبتدا والفاعل كلاهما مسند إليه، فالمبتدا ما الذي أسند إليه؟ الخبر، والفاعل ما الذي أسند إليه؟ الفعل. عندما أقول ذهب علي إذن أسندت الذهاب إلى علي. طيب قال والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، وبعضهم يقول الخبر هو جزء متم الفائدة كما يقول ابن مالك، وخبر جزء متم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة. الله مبتدا وبر خبر، الأيادي مبتدا وشاهدة خبر، إذن هو الجزء الذي تتم به الفائدة. فهمت المسألة؟ كيف نفهم هذا بالمعنى؟ سأقول الآن مثال. محمد إيش إعرابه؟ مبتدا. محمد الذي جاء الخبر خرج، جاء الخبر إلى السوق مبكرا ليشتري أشياء مجتهد، فين الجزء الذي أتم الفائدة؟ مجتهد. إذا نبحث عن الكلمة التي تمت الفائدة بها فتكون هي الخبر. قال نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. زيد قائم مبتدا وخبر، وعلامة رفعهما الضمة. الزيدان إعرابه بسرعة، الزيدان مبتدا مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مبتدأ. قائمان خبر مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة. والزيدون قائمون مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. وقائمون خبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. قال والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم والمضمر 12، وهي تحفظون المضمر الآن ولا لا؟ أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. قال وهو وهي وهما وهم وهن، 2 للمتكلم و5 للمخاطب و5 للغائب. قال نحو قولك أنا قائم، كيف نعربها؟ أنا أيوة، نقول ضمير منفصل مبني في محل رفع فاعل. قائم خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. ونحن قائمون، نحن تفضل في محل رفع مبتدا ضمير منفصل. قائمون قائم خبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. وما أشبه ذلك. ثم انتقل إلى الخبر، قال والخبر قسمان، هذا الموضوع انتبهوا له. قال والخبر قسمان مفرد وغير مفرد. ما هو المفرد؟ قال فالمفرد وهو هنا يعني في هذا الباب في باب المبتدا والخبر ما ليس جملة ولا شبيها بجملة. الخبر إما أن يكون مفرد، ما معنى مفرد؟ ليس المقصود بالمفرد ما يقابل التثنية والجمع، فالمفرد هنا ما ليس بجملة، قد تكون الخبر جملة وقد يكون شبه جملة، جملة كجملة فعلية واسمية، شبه جملة كالجار والمجرور والظرف. إذن الخبر المفرد هنا هو الذي يكون غير جملة وليس جار ومجرور ولا ظرف. قال نحو زيد قائم، فين المبتدا؟ زيد إلى آخره، إعرابه إلى آخره بالضمة الظاهر، وقائم هو الخبر. الزيدان إيش إعرابه؟ مبتدا مرفوع علامة رفعه الألف. قائمان خبر مرفوع علامة رفعه الألف. طيب سؤال، قائمان من أي أنواع الخبر؟ من المفرد أم غير المفرد؟ ها؟ لا مفرد، مفرد، لأن المفرد هنا قلنا ما ليس بجملة ولا شبه جملة. فهل كلمة قائمان جملة؟ لا ما هي جملة. شبه جملة؟ لا. تقول وش هي الجملة؟ نقول الجملة ثنتين، ما هما؟ فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر. طيب وشبه الجملة أيضا اثنان، جار ومجرور أو ظرف. فكلمة قائمان تعتبر مفرد لأنها لا هي جملة اسمية ولا هي جملة فعلية ولا هي ظرف ولا هي إيش؟ جار ومجرور. قال والزيدون قائمون، الزيدون فاعل أو مبتدا مبتدا مرفوع بالواو، قائمون هو الخبر وعلامة رفعه الواو. طيب سؤال، قائمون من أي أنواع الخبر؟ من المفرد ولا من الجملة؟ من المفرد، لأنه ليس بجملة ولا هو شبه جملة. فهمنا الآن؟ إذن كلمة المفرد هنا تشمل المثنى وتشمل الجمع. قال المصنف وغير المفرد أربعة أشياء، وغير المفرد أربعة أشياء. إذن بالإجمال أصبح الخبر كم نوع ممكن يكون بالإجمال؟ لا بالإجمال، بالإجمال اثنين، مفرد وغير مفرد. بالتفصيل خمسة، لأنه مفرد وأربع أنواع لغير المفرد. ما هي الأربع أنواع لغير المفرد؟ قال وغير المفرد أربعة أشياء، الجار والمجرور، نحو زيد في الدار، سنأتي عليه ونعربها باختصار. زيد في الدار، أين المبتدأ؟ زيد. وأين الخبر؟ الجار مجرور هو في الدار. طيب لنا عودة إليها فيها تفصيل. الظرف نحو زيد عندك، أين المبتدأ؟ زيد. أين الخبر؟ عندك. الفعل مع فاعله نحو زيد قام أبوه، أين المبتدأ؟ زيد. أين الخبر؟ الجملة كلها الثانية، قام أبوه، الجملة كلها هي الخبر، لأن قام أبوه هي مكونة من فعل ماضي وفاعل. طيب والمبتدأ مع خبره زيد جاريته ذاهبة، أين المبتدأ؟ زيد. أين الخبر؟ الجملة اللي بعده، الجملة التالية، وهي جاريته ذاهبة، لأن جاريته ذاهبة هذا مبتدأ وخبر. فالمبتدأ والخبر الثاني، الجملة الإسمية الثانية هي الخبر. إذن باختصار أصبح غير المفرد أربع أشياء، إما جار ومجرور، وإما ظرف، وإما جملة فعلية عبر عنه بقوله الفعل مع الفاعل، يمكن نقول جملة فعلية. الخبر هو الجملة الفعلية كلها المكونة من فعل وفاعل. طيب وإما أن تكون جملة اسمية، إما أن يكون الخبر جملة اسمية، يعني يأتي المبتدأ ثم تأتي جملة اسمية كاملة من مكونة من مبتدأ وخبر، وتكون الجملة الثانية هذه هي خبر المبتدأ الأول. هذا واضح ولا غير واضح؟ إذن على التفصيل كم عندنا الخبر، كم قسم؟ خمسة، إما مفرد أو جار مجرور أو ظرف أو جملة فعلية أو جملة اسمية. واضح هذا؟ طيب دعونا نعود إليها. قال وغير المفرد أربعة أشياء، الجار والمجرور، مثل زيد في الدار. زيد في الدار، كم بقي من الوقت يا شيخ؟ زيد في الدار، كيف نعرب هذا؟ نقول زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة. طيب في الدار في حرف جر والدار اسم مجرور. طيب انتبهوا معي الآن، انتبهوا لهذا. إما أن نقول، وهذا خلاف بين النحاة، بعضهم يقول إن الجار والمجرور هو الخبر، وبعضهم يقول لا، الجار والمجرور إنما هو يدل على الخبر لأن الخبر محذوف تقديره كائن أو استقر، أو يقول يعني استقر أو مستقر، يعني يصبح الخبر محذوف فيقولون في إعرابه والجار والمجرور متعلق بمحذوف هو الخبر تقديره مستقر، فالجملة تكون زيد مستقر في الدار. الآن لو يعني أظهرنا المضمرات سنقول إيش؟ زيد مستقر في الدار، أعربها الآن. زيد مبتدأ، مستقر خبر، في الدار جار مجرور. طبعا الجار مجرور يكون له متعلق، ما يأتي كذا في الهواء له أمر يرتبط به، مرتبط بإيش؟ بمستقر، مرتبط بالخبر. فهمتوا المسألة؟ إذن إذا كان الجار والمجرور هو الخبر، إما نقول هو الخبر أو نقول إيش؟ متعلق بالخبر والخبر محذوف. ثم نقدر الخبر، إما نقدر الخبر باسم ككلمة مستقر، أو نقدر الخبر بفعل مثل إيش؟ استقر، زيد استقر في الدار، أو زيد مستقر في الدار. إيش الفرق بين الاثنين؟ إذا قلنا زيد مستقر في الدار أصبح الخبر من أي أنواع الخبر؟ من المفرد، زيد مستقر في الدار هو من المفرد، إذا الخبر محذوف. وإذا قلنا زيد استقر في الدار جملة فعلية، أصبح الخبر هو الجملة الفعلية مكونة من إيش؟ استقر هو في الدار، هو يعني الفاعل، استقر هو في الدار، كل هذه الجملة هي الخبر. فهمتوا الآن؟ إذن عندنا وجهان، إما أن نقول في الدار الجار والمجرور هو الخبر، أو نقول متعلق بإيش؟ بالخبر. ابن مالك إيش يقول؟ وأخبروا بظرف أو بحرف جر. إيش ظرف أو حرف جر؟ هذا اللي إحنا فيه الآن، أخبر إحنا في حرف الجر، وفي الظرف كذلك، يعني زيد عندك نفس التقدير، زيد مستقر عندك. فعلى هذا التقدير نقول الخبر فين؟ محذوف، ويكون الظرف متعلق بمحذوف هو الخبر، تقديره مستقر أو تقديره استقر عندك. يقول وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. كائن هذا اسم، استقر فعل ماضي، واضح هذا؟ فإذا يعني يميلون إلى هذا، إنه أن نقول إنه الخبر محذوف تقديره مستقر أو استقر. إذا الجار والمجرور زيد في الدار، والظرف زيد عندك. خلونا ننتهي من هذه الجزئية، نبغى أمثلة أخرى للجار والمجرور زيد في الدار، هاتوا غيرها. زيد في المدرسة، غيرها في الدار أو في المدرسة، معنى الخبر فين؟ مستقر في المدرسة، غيرها. زيد نبغى الجار مجرور، ما أسمع، في المسجد، نعم زيد في المسجد مبتدأ والخبر الجار والمجرور، أو الخبر المحذوف تقديره استقر. طيب هاتوا غيرها، في المكتب، انتقلوا إلى الظرف، زيد فين؟ عندك، هذا المكتوب، غير زيد فوق الدار، ليس كذلك؟ فوق الدار، زيد هي المبتدأ وفوق الدار هذا الظرف، فوق ظرف وهو الخبر على قول، وعلى القول الثاني متعلق بالخبر المحذوف تقديره مستقر أو تقديره استقر، قدر ما شئت. طيب هاتوا أمثلة للظروف، زيد تحت الجدار، طاولة ما حد يدخل تحتها، يقولوا مجنون، تحت الجدار، تحت هذا الظرف ومتعلق بمحذوف خبر تقديره استقر، أيوه غيرها، زيد أمام الدار، خلف المسجد، زيد خلف المسجد، كل هذه ظروف مبنية على الفتح، في إما نقول هي الخبر أو نقول متعلقة بمحذوف خبر تقديره مستقر أو استقر، وتقديره بمستقر أحسن. ليش؟ حتى نجعل الخبر من باب إيش؟ من قبيل المفرد، لا من قبيل الجملة. أظن بدأت تترنح. طيب نعود مرة ثانية، الخبر إما مفرد وهذا عرفناه، وإما غير مفرد. غير المفرد ما هو؟ جار أربعة، جار ومجرور وظرف، وهذان متشابهان في إيش؟ في ماذا؟ في كونها متعلقة بمحذوف خبر، خلاص؟ أو نقول كلاهما هي الخبر. إذا قلت هي الخبر طبعا هذا الأسهل لكم، إن هي الخبر كيف؟ أيوه في محل رفع خبر، في محل رفع خبر طبعا، إذا قلنا هي الخبر، إذا جعلناها هي الخبر طبعا لا تكون في محل رفع خبر، لكن التقدير الأحسن أن نقول الخبر مقدر. ناوين معنى كائن أو استقر. إذن إما أن يكون الخبر جار ومجرور أو يكون الخبر ظرف، وفي كلا الحالين سيكون الخبر الحقيقي فين؟ مقدر تقديره مستقر. وإما أن يكون الخبر جملة فعلية كما لو قلت زيد خرج، خرج يعني هو، فين الخبر؟ جملة خرج هو. طيب زيد يأكل الطعام، زيد هو المبتدأ، فين الخبر؟ جملة يأكل هو الطعام. طيب زيد ماذا؟ يقرأ الكتاب، جملة يقرأ الكتاب هي الخبر، هذه إذا كان الفعل مع فاعله، أو يكون مبتدأ مع خبره وهذا يحتاج وقفة. زيد جاريته ذاهبة، هو الله أحد، هو المبتدأ، والله أحد مبتدأ وخبر، يعتبر هو خبر المبتدأ. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.